ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا. ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة، فمنها ما قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثني كرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأتي رجلا ينطلق يلتمس البينة. نعم، أحسن الله عليكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يشهد أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشاهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الزيادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح وهو ابن عمر قال حدثنا عاصم يعني ابن كليب عن أبيه قال حدثني ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته برجل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يردده حتى أنزل الله. يردده يعني يرفض ويرجع إليه الرجل وهكذا. نعم، جزاكم الله خير. فلم يزل يردده حتى أنزل الله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقرأ حتى فرغ من الآيتين، فأرسل إليهما فدعاهما فقال: إن الله عز وجل قد أنزل فيكما. فدعا الرجل فقرأ عليه فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه، فقال له: كل شيء أهون عليه من لعن، كل شيء أهون عليه. نعم، أحسن الله عليك. كل شيء أهون عليك من لعنة الله. ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعاها بها فقرأ عليها فشاهدت. طبعا هو قال لعنة الله أو لعنة الله علي، لكن طبعا نعم، عشان حكاية الكلام حتى بيبعدوا عن لفظها يعني. نعم. أحسن الله عليكم. ثم دعاها بها فقرأ عليها فشاهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها. وأنا يعني كنت أتلقى كثيرا من الفتاوى يعني من أبائنا وإخواننا في مسائل الطلاق، فكنت أجد منهم حرجا في أنه يحكي اللفظ مرة أخرى، فأقول: أنا قلت لها أنت طالق مثلا. فأنا في البداية كنت يعني أريد أن أسمع ماذا قال، فيوم هو يحكيها على لسان غيري، حتى وجدت لها هذا الشاهد وغيره يعني. فالفطرة السليمة توافق الفطنة العلمية. الله، أحسن الله عليكم سيدي. ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال: ويحك، كل شيء أهون من غضب الله. ثم أرسلها فقالت: نعم، غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأقضين بينكما قضاء فصلا. قال: فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر غاشية منه.

فضئ العينين فضئ العينين فهو لهلال بن أمية. فضئ بالفاء ولا بالقاف؟ أظن قاضئ فاسد العين يعني. نعم لذلك عندي قاضي بالقاف؟ صحيح. نعم قاف بالقاف نعم قاضئ. وكتبت في الهامش هنا نعم. نعم إذا تكون قاضي أو قضي قضي العينين. يعني هي ياء والهمزة على الأرض على السطر، يا قضي نعم قضي يعني. قضي يقضى. نعم أحسن الله عليكم سيدي. وإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية. فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن. نعم جزاكم الله الله خير. آمين وجزاكم الله. يقرأ الشيخ سيف. كما تأمر سيدنا. الله يعزك. احنا تعبنا الشيخ قاسم، قرأ مجلس الاستذكار كله وحده. الله إن شاء الله. اللهم لو تعقيب بس لو تكرمت. ايه ايه ايه نعم. في مسألة فهو الذي رميت به، هي في ايوه كل نسخ الإمام ابن كثير فهو الذي، لكن ايوه أصل الرواية عند الإمام أحمد في المسند فهو للذي، نعم يعني أنت إليه في ايوه المسند فهي في المسند فهو للذي رميت به. نعم وأما كلمة قضئ فهي كذلك، يعني هي في بالقاف. النسخ الموجودة عندنا ليست فيها همزة، يعني في نسخ ابن كثير نعم قضي العينين، لكن في مسند الإمام أحمد بهمزة على السطر قضي العينين. على ال على ال على النبرة ولا على الأرض لا والسطر؟ على السطر، على السطر. يبقى قضي العينين هكذا. قضي العينين على، وهي كذلك جاءت يعني مضبوطة في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم. يعني قاف وضاد مكسورة بعدها ياء ياء مد بعدها همزة. همزة قضي قضي العينين. العينين. نعم جزاكم الله خير. آمين يا رب. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم وخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله عز وجل براءتها صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم، بقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله: وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: إذن يا رسول الله أن نضرب أعناقهم. فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في في المسجد. الرواية السابقة لما سمى سيدنا سعد يعني قال: فاحتملته الحمية، فيها نسخة مكتوب فيها إيه؟ فاجتهلته الحمية، يعني يشبه حديث سيدنا أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، في نقطة إن هذا فعل من أفعال الجاهلية. نعم. أحسن الله إليك. آمين. حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وما علمت فلما كان وما فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت فقالت: تعس مصطح. فقلت: أي أم، أتسبين ابنك؟ وسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح. فانتهرتها فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأن؟ قالت: فبقرت لي الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتك أن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، ووعكت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت لي أمي: ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت: يا بنية، خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها. وقيل فيها: وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. الله على وهو فوق البيت يقرأ دي. يقرأ فوق البيت ويقرأ في فناء الدار في كل وقت يقرأ. نعم، في كل مكان. السلام الله عليكم. اللهم ارزق. نعم يا مرحبا. ماشي ماشي، اتفضل. فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمي، فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها. وانتهرها بعض أصحابه فقال: سبحان الله، اصدقوا. يعني في جملة كلامها إنها بتقول إنها غافلة، يعني غافلة كما مدح الله عز وجل للمؤمنات، فمن أين لها أن تلتفت إلى مثل هذا الأمر الذي ترمى به؟ بسم الله عليه. وانتهرها بعض أصحابه فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، وبلغ الأمر ذلك. نعم سيدي. يعني ده يدل على ان الامر الاول مدح وليس ذم، ان هي ساقت هذا الخبر مساق المدح لها، التبرئة من هذا الفعل الشنيع بهذه القصة اللي فيها دلالة على انها مش من شأنها الامر ده. نعم. أحسن الله إليك. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط، ما أو ما كشفت كشف صلى الله عليكم. والله ما كشفت كنف أنثى قط، قالت عائشة، فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت فارقت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله. ومن يقترف. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أي أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة من الباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت له: أجبه. قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليها، استغفر الله، وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله عز وجل يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافع عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم وأشربت في قلوبهم العجل بكفرهم. أحسن الله إليك. وأشربت قلوبكم، وإن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل، لتقولن قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه: وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت طبعا عائشة كل هذه يعني الأمور من منطلق العادة، وقد كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعاملنه معاملة الزوج. أحسن الله إليكم. ولذلك يعني خرجوا مقالة أم المؤمنين في غضبها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له: قل أنت ولا تقص إلا حقا. فهذا كله خرج مخرج الإيه؟ الكلام من الزوجة لزوجها يعني. أحسن الله إليكم. يعني أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حنة بنت جحش فهلكت في من هلك، وكان الذي يتكلم به مصطح بن حسان بن ثابت. وأما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم، وهو وحمنته. قالت: وحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى آخر الآية، يعني أبا بكر والسعة أن يأتوا أولي القربى والمساكين. وطبعا في موقف السيدة حمنة رضي الله عنها عبرة لكل إنسان يعني يقف مع فريق لمجرد العلاقة، الأخوة، الصداقة، الاتفاق في نوع من أنواع الأمور التي يتفق فيها الناس، منهج، مذهب، كذا، دون النظر إلى أصل المسألة أو مبدأ القضية، مع أن صاحب القضية نفسه السيدة زينب بنت جحش نفسها أختها التي الأمر كله أمرها هي، صحيح؟ لم تخوض فيه، وإنما إيه تورعت. صلى الله عليه وسلم. نعم. والسعة أن يأتوا أولي القربى والمساكين، أن أن يؤتوا أولي القربى، نعم. يؤتوا يعطوا. والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

فقوله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بس تعقيب على مسألة، يعني أصابتها حمى بنافض، يعني هو المعنى حمى يعني مصحوبة برعدة شديدة، يعني من نفضتها بمعنى حمى مع حركتها نافض وأرعبتها. يعني. فالباء هنا تقريبا بمعنى مع يعني. بمعنى المصاحبة، كأنها نعم نفضتها بمعنى حركتها وأرعدت نعم جسدها. نعم نعم في عندي زيادة، ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أم رومان فالله أعلم. يعني صرح فيه مسروق بمن سأل أم رومان، بمن بينه وبين أم رومان. نعم. من سيدنا لو عن ابن مسعود. أنا أحسن نعم. الله عليكم. آمين. فقوله إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب والبهت والافتراء عصبة أي جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم أي يا آل أبي بكر بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة، وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين، حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما وهي في سياق الموت قال لها أبشري فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك وأنزل براءتك من السماء. وأنزل، نعم. ماشي ماشي تمشي، ونزلت براءتك من السماء، وأنزل وأنزلت، ماشي. نعم. أحسن الله عليك. آمين. وقال ابن جرير في تفسيره حدثني محمد بن عثمان الواسطي قال حدثنا جعفر بن عبد الله المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب أنا التي نزل تزوجي من السماء، قال وقالت تزويجي. عائشة نعم نعم. فقالت زينب أنا التي نزلت تزويجي من السماء، قال وقالت عائشة أنا التي نزل عذري في كتابه حين حملني ابن المعطل على الراحلة، فقالت لها زينب يا عائشة ما قلت حين ركبتيها، قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قالت قلت كلمة المؤمنين. وقوله لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. والذي تولى كبره قيل ابتدأ به وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه له عذاب عظيم أي على ذلك. ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل بل المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجهم وجبريل معك. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له وسادة، فلما خرج قلت لعائشة ما تصنعين بهذا يعني يدخل عليك، وفي رواية قيل لها أتأذنين لهذا يدخل عليك، وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت وأي عذاب أشد من العمى وكان قد ذهب بصره، لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم. ثم قالت إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعرا يمتدحها به فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت أما أنت فلست كذلك، نعم، فقالت أما أنت فلست كذلك، وفي رواية لكنك لست كذلك. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سلمة بن علقمة قال حدثنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان، ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان يعني ابن الحارث بن عبد المطلب هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض فإن أبي محمد. ووالده نعم صلى الله عليه. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه وقاء أتشتمه. نعم، لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فقيل يا أم المؤمنين أليس هذا لغوا؟ قالت لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء. قيل أليس الله يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف، تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله. قد ذهب قول بصره وإيه؟ وكنع وكنع بالسيف، بالسيف؟ عندي بالتشديد كنع وكنع أو بالسيف. قطع؟ ها؟ أي بالتشديد؟ عندي بالتشديد، نعم وكنع بالسيف نعم. نقف هنا إن شاء الله. كما تأمر. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.